بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هنفضفض فيها مع بعض زي عنوان الحلقة كده, يعني فضفضة من القلب وفضفضة إيمانية. صراحة يعني هحكي لكم كذا موقف هو اللي خلاني أعمل الحلقة دوت, الحلقة بتاعت النهاردة ديت, وهحكي الموقف دوت وعايزاكم بقى إيه تسمعوني مش بودانكم, مش عايزة حد يسمع بودان النهاردة, أنا عايزة تسمعوني بعين القلب. قصة هحكيها في البداية, قصة شاب. الشاب دوت يعني هو طبعا حاليا عنده 28 سنة واخد جوائز على مستوى المملكة اللي هو فيها من رئيس المملكة ذات نفسها, والراجل حافظ القرآن. الشاب ده حافظ القرآن مية كده مية بالمتشابهات بقى بالقراءات بالكلام ده. حال الشاب ده له موقفين, كنت حكيت له موقف قبل كده هعيده تاني دلوقتي, وموقف جديد برضه هحكيه لكم. الموقف في حكيته قبل كده كان في البر, انه كان في وسط اصحابه وجات له رساله من والدته, تعالى انا عايزاك. ساب اصحابه وقام فز, يعني هو كده قام فز كده راح عشان امه يعني. فبيقول له يعني عادي احنا قدامنا كده كده ربع ساعه هنخلص اللي احنا بنعمله وهنمشي كلنا مع بعض ونوصلك وبتاع. قال لهم لا, امي نادتني. حال القلب ده اما يبقى شاب وفتره ريعان شبابه وامه تناديه فيقوم ويسيب اصحابه في التو في اللحظه, مع ان فاضل لهم 10 دقايق, يعني 10 دقايق والدنيا هتخلص كلها وخلاص يعني, لكن هو اصر ان انا قايم دلوقتي. ده موقف. الموقف الثاني انا هقول لكم ليه حاله كده, ليه هو القران عنده كده, ليه هو وضعه كده, هقول لكم السر دلوقتي. السر في الموقف ده حاله. بيقول لك الشاب ده من سن 8 سنين لم يترك قيام الليل ولو لليلة, ومن بعد لما بلغ 20 سنة بقى وما بلغ وبقى كبير يعني في جامعة وكده, يصلي قيام الليل كل ليلة عند واحد من أصحابه, واللي صاحبه اللي ما يصليش معاه ما يكملش معاه ما يسحبوش. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ إيه الأم الجميلة اللي رب البيت ده شكله عامل إزاي؟ الأم طبعا أنا يعني كلامي على الأم, يعني موضوع الأب ده حاجة بتسند يعني, لكن الأم انت ما تزعلوا بقى, ما تزعلوا, هو ده الصح. لما اقول لك 8 سنين بيصلي قيام, بيشاف مين؟ شاف ابوه ماشي يصلي ركعتين لما جه من دوام وتعبان وبتاع, بس شاف ام تصحى وتصحيه وتواصل معاه 8 سنين قيام ليل, يعني ما ترقوش يوم واحد. تعرفين ليه القيام بيغير صحابه؟ انتوا عارفين ليه القيام بيخلي القلب له وضع تاني مع ربنا سبحانه وتعالى؟ بيمنع المعاصي اللي بتعملها الجوارح تاني يوم غصبا عنك. تبقى نفسك تعمل معصية أو عايز تعمل معصية لكن جرح الجوارح بتنهيك عنها. ليه؟ أصلها كانت حديثة عهد بقيام, لسه كانت مصلية قيام في الليل. فتمنع. صاحب قيام الليل له نور في القلب, صاحب قيام الليل له نور بصيرة, صاحب قيام الليل له نور في عمل الجوارح, صاحب قيام الليل له نور على الصراط يوم القيامة. وانا حكيت لكم الموقف ده والله يكفينا يكفينا من قيام الليل. الموقف اللي أنا هحكيه ده بيعدي على الصراط. شوف الصراط يعني من أول الله عز وجل ما خلق الآدم إلى آخر واحد خلقه الله سبحانه وتعالى كل واقف على الصراط. يبقى الصراط طويل ولا أصار طويل جدا على الخلق وكلهم واقفين, وأحد من الشعرة وأدق أحد من السيف وأدق من الشعرة, وعلى عبراني جهنم تحته جهنم نار سودة ألف عام حتى بيضت ألف عام حتى احمرت ألف عام حتى سودت فيها سوداء مظلمة, وعليها كلاليب بعدد شعب الإمام كالباب لا إله إلا الله بتاع الكذب بتاع الحياء كل دي كلاليب. يهوى به 70 خريفا واليوم عند ربك بألف سنة مما يعدون وخمسين ألف سنة في رواية تانية. طيب إيه ده؟ بص يجي صاحب قيام الليل يعدي على الصراط وهو بيعدي على الصراط مالك خازن النار: يا مؤمن يا عبد الله مر سريعا فإن نورك يطفئ ناري. سحب قيام الليل كده نوره بيطفي، يسعى نورهم بين أيديهم وعن شمائلهم. هو كده، هو كده صاحب قيام الليل، له نور. خلوا بالله عز وجل في الليل فأسبل عليهم من نوره. صاحب قيام الليل قلبه حي جدا. صاحب قيام الليل يخشع، لو قلت له الله يبكي، لو حكيت لها موقف تبص تلاقي دمع مش قادرة، تقول لك ايه قلبها قريب. لا ده هي. وصاحب قيام الليل بيبقى أشد خشوع: الذين إذا ذكر الله وجلت، خافت، خشعت، استكانت، زلت لله سبحانه وتعالى. فما يبقى ده موقف صراحة خلى الواحد يقف مع نفسه، ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه الغفلة اللي احنا فيها ده؟ احنا فين من الشاب ده؟ احنا فين من قيام الليل؟ احنا فين من شرف المؤمن؟ يقول لك شرف البنت مش هتعود الكبلة، لا لا سيبكم يوسف، شرف المؤمن قيام الليل، شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناءه عن الناس. لما بدأ بالقيام، لما أعمله عزك بعد كده ربنا يرزقك العزة، استغناءك عن الناس. لما بقول إن الشاب ده وصل لأمر زي ده بتربية في قلب البيت، أم بتعمل كده. أنا عندي 4 أولاد، الاثنين الكبار تربية معينة، عشان يعني عارفة أنت بتحط ذروة بقى تفكيرك وتربيتك بقى بتبقى حريصة، والاثنين الصغيرين يعني إيه كده، وإن اللي في الوسط دي مهضومة مع الاثنين. الصغيرة ديت كانت لما نيجي مثلا نصلي في رمضان أو كذا، كانت هي تبقى أول واحدة واقفة مرضية ومستنية، التانيين جايين بس هي أول واحدة واقفة. ليه؟ بتحاكي. هو كده لما اقول لك يعني اعملوا السلوكيات واعملوا الطاعات واعملوا العبادات والاولاد يحاكوها. في الاول بيبقوا مجرد بيقلدوا، بس بعد كده يرسخ في القلب. لما نيجي بنقول علم عيالي المراقبه، وعلم نفسي انا كمان المراقبه، اما علمهم المراقبه في البدايه كده بتبقى محاكاه وتقليد. لا الله لا يرضى ذلك، لا الله يغضب لذلك، لا هذا خطا، هذا يحب الله، هذا يكرهه الله فلا افعله. الاول بيقولوا زي انت ما بتقولي. فاكرين لما كنا بنقول حتى اللي بتبقى مخلفه صبيان وتيجي عشان تصلي قوم جاي ماسك الازدال واقف جنب امه وهو بيعمل زيها؟ يحاكي، انت الاساس. الامر الثاني اللي بيزعل، احنا احنا احنا فين؟ احنا فين من المعاني دي؟ احنا فين من مش بس تربيه اولادنا، تربيه انفسنا. اللي يشعر بعصره قلبه قوي وبوجع قلبه قوي قوي قوي من اللي انا بقوله ده، اللي كان له عهد سابق، عهد مع الله سبحانه وتعالى وسابق قيام وحلاوه ايمان مع الله سبحانه وتعالى، وهو دلوقتي غافل او بعيد. الناس اللي لها حال مع الله مش احسن منك ولا احسن منك. الناس اللي لهم قيام والخاصه دول اللي على جنب كده يوم القيامة، دول الناس دي ملهمش قلبين وانت ليك قلب واحد. لا مش بيحبوا ربنا احنا بنحبوش، لا بنحب ربنا. كان لسه سؤال جاي على بعض الفيديوهات اللي متشيرة، بيقولوا يعني ايه يعني دام بيعمل معصية خلاص يبقى داوت كاره ربنا لا لا لا، المعصية لا تنفي حبك لله عز وجل، المعصية لا تنفي عميلك للطاعة لله سبحانه وتعالى، المعصية لا تنفي الحب، والمعصية لا تمنع الطاعة. اتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. لما جاء قال له أصبت قبلة يا رسول الله، قال إن الحسنات يذهبن السيئات. على طول على طول اتبع السيئة الحسنة تمحها. إيه اللي يساعدك على حاجة زي كده؟ القيام يا جماعة. اللي يساعدني على أمر زي ده قيام الليل. أنا قايمة، عارفين قيام الليل يعني إيه؟ يعني يا رب أنا قايمة من النوم، وسواء بقى في شتاء ولا في أنا قايمة من النوم وفي عز الراحة، أو مش هنام ناس اللي بتسهر، عشان أقول لك أنا بحبك يا رب. كذب من ادعى محبتي فإذا جن الليل نام عني. ما تقولش بحب ربنا وانت بصليش قيام. طب ما غاب الليل وعادي صلي بعد العشاء. سيدنا أبو بكر كان بيعمل كده، كان بيصلي بعد العشاء، صلي بعد العشاء. وقال عليكم بقيام الليل ولو ركعة، ولو ركعة. ده حاجة عظيم. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل. يأتي الصراط حبوا إلا بصاحب قيام الليل، إلا صاحب قيام الليل. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أقول لكم النهاردة على 5 حاجات، 5 حاجات كده مع بعض ننويهم ونشوف نوايانا فيهم، علشان أؤهل إن أنا أكون من أهل الله وخاصته، أؤهل إن أنا أكون من الناس اللي الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبهم فينيرها، وينظر إلى يعني أفعالهم فيصححها لهم. والله غصب عنك هتعمل الصح، مش عشان كده لا، جوارحك تقبى، اللهم اجعلنا منهم، اللهم امين. صاحب قيام الليل يا جماعه تنادي عليه يبقى بيته منور، فتاتي ملائكه السماء اللي بيعرجون في الليل والنهار يشوفوا كده البيت المنور ده صاحب قيام الليل، ينزلوا عليه مهبط للملائكه. عايزين ايه اكتر من كده؟ عبد الله سبحانه وتعالى يجعلنا واولادنا. ما تقوليش لا طب بس هم يصلوا الاول يا ستي، وانت ليه بترضي بالدنيه؟ ليه بترضي بالمرتبه الاقل؟ ما تعلي كده سقف طموحاتك وعلي كده مع اولادك ان شاء الله الصلاه والفروض والنوافل وقيام الليل. وقيام الليل اعرف ام البنتها دلوقتي في تانية جامعه او في اولى جامعه مش فاكره، الام ديت يعني لم دون اب بقى ولا بتاع، زوجها توفاه الله سابه شهيد عند الله، وساب البنت ديت كان تقريبا سنتين ومكملتش سنتين ونص حاجه زي كده او سنتين وثمان شهور. وكنت بشوف من الام ديت حاجه عجيبه جدا، انا بقول لكم الحاجات ديت عشان انت كمان تخترعي لعيالك، عشان انت كمان تبدعي لنفسك والاولاد. وهقول لكم كلام البنت دي اللي انا شفته من يمكن مثلا 20 سنه فاتوا وكلامها دلوقتي. الام كانت بتصحي البنت ساعه صلاه الفجر، قبل صلاه الفجر بشويه، وتقول لها يلا تودي، وتعمل لها محاكاه كانها بتوضيها على السرير، وتعمل لها كده اتودي ويلا ويلا نصلي ويلا البسي البتاع عشان القيام، عشان القيام وتصلي الله اكبر. بنتي تعمل كده وتسيبها تنام شويه، وبعدين صحيها ما فيش دقيقتين وتقول لها يلا الفجر أذن يلا توضي ويلا صلي الله أكبر وتصلي وتام. البنت دي طبعا كنت بقول لها مامتي تقولي تتعود، قلت لها طيب يعني على الأقل يعني مثلا 3 سنين تشوفك، 4 سنين 5 سنين يعني. قالت لي لا عشان تتعود. وكانت ديت وجهة نظر البنت طبعا ما شاء الله دي في طب دلوقتي. البنت بتقول لي لا لا لا احنا امي كانت حاطه لي بس عشان اوريكم العقل بيعمل ايه، شوفوا اللاواعي بيلقط ايه من سن 3 سنين اهو. بتقول لي لا لا لا ده امي كانت حاطه لي حنفيه حنفيه على السرير وبتوضى منها، وكانت حاطه لنا مسجد وسجاده وكان في مصلى على السرير، انا مش عارفه السرير ده ايه بس هو ده. شوفوا مخها فاكر ايه، متخيله مخها رسم كده. الا ان مش انا قلت لكم قبل كده ان العقل ما بيفرقش ما بين الحقيقة والخيال، وحاجات كتيرة كنت ممكن خيال عملتوه في الماضي وتيجوا دلوقتي تقولي لا ده هو ده حقيقة، هو كده لا يفرق. فكانت متخيلة ان فعلا الام حطلها حنفية والام حطلها مصلى تصلي فيه، بتقولي لا السرير بتاعنا كان ممتد. كنت عم نضحك لان انا عارفة الموقف، انا شفته قدامي شفته. ده اساليب كل أم بتبدع مع أولادها. المهم نغرس فيهم حب الله وحب رسول الله، حب الطاعات والفرائض، عشان ما يجوش بعد كده أوف خنقتونا. لا يبقى الأمر نابع منين؟ نابع من جواهم يا جماعة، الأمر نابع من القلب ذات نفسه. خمس حاجات، خمس حاجات نعملهم مع بعض وننويهم. أول حاجة أول مصحة كده، أول مصحة دي يعني أنوي في أذكار الصباح والمساء، ودايما بقول أذكار الصباح والمساء عشان لسه إيه أنت بتبقي صاحية كده، اللهم بارك اللهم بارك، يعني بيبقى يوم الجميل. أستحضر نية، اسمع النية الجميلة دي، أستحضر نية إن الله يستعتبنا. عارفين يعني إيه؟ نية جميلة جدا في الصبح، إن الله عز وجل يستعتبنا، إن الله عز وجل يستعتبنا. عارفين يعني إيه يستعتبنا؟ يعني يمد لنا في الأجل حتى لا يكون لنا معذرة. الله سبحانه وتعالى لما يستعتب العبد، اسمعوا معايا الكلام الجميل اللي أنا كاتباه لكم ده. كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه حمد الله سبحانه وتعالى أن رد الله عليه روحه وعافاه في جسده وأذن له وأذن له بذكره. جميل جدا جدا، حلو جدا جدا المعنى ده، إن أنا أحمد الله الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أمتنا وإلي النشور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام، يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. جميل جدا جميل جدا النقطة ده. طيب ناخد فاصل قصير وارجع لكم إن شاء الله، فاصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كده المعنى الجميل اللي كنا بدأنا بيه، ونقول ان انا ابدأ يومي بمعنى ان الله يستعتبني. يعني ايه يا جماعة؟ نيتي في كل صباح ومساء الله سبحانه وتعالى يستعتبني، يعني يمد في الاجل حتى لا تكون لي معذرة ابدا، هو عطاني عمر هو خلاص. فلو انا في الصباح او المساء بكثر من الذكر ده، او بكثر من الاقبال على الله او التوبة، اقبلني يا رب، يا رب انت احيتني يا رب، خلاص ما بقاش لي معذرة، امد في عمري وامد في علمي وأمد في فهمي حتى أزيد من الطاعات. خلي ديني أعلم أولادي دعاء الاستيقاظ، الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور، وأقول لهم وأشرح لهم يعني إيه أحيانا كنا الموت، النوم موتة صغرى، وركز بقى نعمة الحياة يبقى لازم أشكر عليها، وأشكر عليها بالعمل الصالح. مش هيفهموا، مش مهم، المهم أن أنت تفضلي تقولي. لما بيكبروا بيعيدوا الكلام، اوعوا تكوني ظن أنهم مش بيسمعوا أو أن هم مش فاهمين، لا هيعيدوا الكلام، بس أنت قولي وجهادي. كان ابن مسعود له جارية كانت لما بتخبره بطلوع الشمس كان بيقول ايه ابن مسعود؟ الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم. الحمد لله، كانوا بيفرحوا بالوقت، الوقت اللي هو الفراغ ليا مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. اعظم ما يملك العبد في حياته هو وقته، اللي هو الغنيمة بتاعته، راس مالك اللي هو اقبالك على الله سبحانه وتعالى. ابن مسعود كان بيقول الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم واقال فيه عثرات، الحمد لله ما عملش ذنوب ولم يعذبنا من النار. شوف بيحمدوا ربنا على ايه. احنا المفروض نحس باليوم بكده، نية بس ان الله يستعتبنا. سعيد بن جبير هو من ائمه التابعين، كل يوم بيقول كل يوم يعيشه المؤمن هو غنيمه. طيب انت بقى انظري في اليوم بتاعك ده غنيمه اغتنمتيه فعلا، ولا هنقول في اخر اليوم ان لله وان اليه راجعون. المفروض ان كل يوم انا بزداد فيه ايمان، كل يوم بزداد فيه قرب الى الله، والا فانا مغبون. معنى ايه مغبون؟ خاسر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. وقت ليكي مع ربنا سبحانه وتعالى. وتيجي بقى بعض النساء بقى والبنات يتحججوا، مفيش وقت. غلط، مفيش وقت الإقبال على الله، مفيش وقت الذكر الله، مفيش وقت القرآن. والله ده الشيطان اللي بيخدعك، ده خدعة إبليسية شيطانية. مفيش حد بيقول أنا ما عنديش وقت لربنا، هو الأصل على فكرة. مفيش واحدة تقول لا أنا ما عنديش وقت، لا، اتعلمي أن يكون عندك وقت، وفري وقت ليكي مع ربنا سبحانه وتعالى، وإلا مش هتعرفي تكملي يا بنتي في الحياة. انشغلي باللي ربنا أعطاهولك دنيا وكذا عن الله سبحانه وتعالى. ما هو أنا عشان اللي ربنا أعطاهوني دوت أنجز فيه، لازم يكون لي وقت مع ربنا زاد أكمل فيه الحياة ومصايب الحياة وابتلاءات الحياة وأذى الناس وأذى الخلق. لازم يكون لي حل وقت مع ربنا سبحانه وتعالى. أول شيء في الصباح أو المساء النية وقبل ما نام أو الأذكار المساء، إن أنا أستحضر النية دي، الحمد لله لذا مد الله سبحانه وتعالى لي في عمر، أقبل على الله، عتبى لك يا رب. إحنا كنا بنقول حتة إيه؟ بلاش العتاب، لا ده العتاب بيجيب صلح بعديها لو أنا أدرت الحوار جيد. فلما يقولك ربنا بيستعتبك، أعطاكي عتبة يا رب، لك العتبة حتى ترضى يا رب. يبقى دي النية الجميلة، دي النية جميلة جدا. النية التانية إن أنا ألزم الاستغفار، أجدد التوبة كل يوم من جميع الذنوب، أبطل ذنوب أندم عليها. صدقوا الكلام ده يا جماعة، الله بيغفر. العزم خلاص ما نشرج عليها تاني، وأدي الحقوق لأصحابها لو في حقوق للناس. طلق ابن حبيب كان بيقول إن حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد، ونعم الله كتيرة جدا جدا منها تحصى، ولكن هم بيعملوا إيه؟ بيصبحوا تائبين وبيمسوا تائبين فخلاص. يعني أنت ما هتستطيع أنك أنت توفي حق ربنا ولا الكلام ولا، وبتبذلي أقصى ما تستطيع، ولكن تصبحي تائبة مستغفرة وتمسي تائبة مستغفرة معتذرة إلى الله سبحانه وتعالى. قال راجل لحاتم الأصم، ما تشتهي؟ أنت إيه اللي بتشتهيه؟ قال عافية يوم إلى الليل. فقال أليست الأيام كلها عافية؟ مش الدنيا كلها كده والأيام هي من تفعافية؟ قال لا، عافية يومي ألا أعصي الله فيه. يعني شوفي بيشتهي العافية، مش حاجة بقى بتوجعه العافية اللي هو حاجة بيأذي نفسه، اللهم عافيني في بدني اللهم عافيني. لا لا، أو زي ما احنا بنقول دايما في أذكار الصباح والمساء، اللهم عافيني في بدني اللهم عافيني في سمعي، لا، عافية يومه ألا يعصي الله سبحانه وتعالى فيها. طيب من ضمن الحاجات كمان بيقول إيه؟ إن أنا بشتهي إن أنا بشتهي عافية اليوم ألا أعصي الله فيه. دي نية، نية جميلة. يبقى أول نية الإقبال على الله، تاني نية التوبة والاستغفار وألا أعصي الله سبحانه وتعالى. طيب تالت حاجة، تالت حاجة بقى دي جميلة جدا، أصحاب الآخرة، إن يكون همي هو الآخرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلى ما كتب الله له. يعني هي كده كده جيالك، لكن خلي همك الإيه؟ الآخرة. ده بقى تجتهد في إيه؟ في تعمير الوقت بذكر الله، إن أنا أشغل قلبي بكل ما يرضى الله سبحانه وتعالى من صالح الأعمال والأقوال. رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، إنهما لا يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، بيقولوا كده، فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألها، وما غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم اجعل لكل منفق خلفة وعجل لممسك تلفة. هو دوت. يبقى كل يوم أنوي النوايا دي، ما قل منها هو خير مما كثر، ما قل وكفى خير مما كثر وقال. في كل شيء بقى، في نومي، في كلامي، في أكلي، في شغلي. إيه ده أنت واقفة خمس ساعات ما عرفش بتعمل إيه في المطبخ عشان مش عارفة إيه ده، مش عارفة أوقف كذا كذا، كل ده وقت وقت وقت وقت. لا طبعا، أنا أحرص إن يكون القليل الكافي. إيه الكلام في التليفونات، الكلام على الشات، تقعد بالخمس ساعات مش عارفة فين، أصلا على جروبات الواتس. اشغلي نفسك بالإقبال على الله عز وجل، وترك فضول الكلام وفضول الأكل، فضول النوم، فضول الخلطة بالناس، كل دي من أسباب سلامة القلب. والله صدقوني، اعمل لكم ساعة مع ربنا سبحانه وتعالى وبقيت اليوم ما تضيعوش الساعة. انت اختلطي مع الناس على قدر أداء الحقوق والتقربهم منك بيقربوني لربنا ولا لا؟ توكلنا على الله. ما بيقربونيش لربنا، لا خلاص، علاقتي باللي قدامي هي كده، اللي بيقربني لله سبحانه وتعالى اعمله. ورب عيالي على كده، ورب عيالي على الشريعة، ورب عيالي على ما المعاني بتاعت الصور. لما سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: علموا نسائكم سورة النور، كم واحدة فيكم علمت بناتها سورة النور، سورة النساء الصغرى، سورة الطلاق، سورة النساء، لك في القرآن سورة اسمها النساء، المفروض ان انت تتعلميها، والمفروض ان انا اعلمها لاولادي. سورة النور علاقتي مع الخلق، سورة النور علاقتي مع بيني وبين ابنائي، علاقتي مع ربنا، احكام الله سبحانه وتعالى، احكام العفة، الدين، التربية، العلاقات بالزوج، علاقتي بوالدي عاملة ازاي، باخواتي، علاقاتي بجيراني، المفروض اعمل الكلام ده. فين انا من ده؟ الاخرة فين في يومي؟ مش موجودة. يبقى علاقات بتقربني لله سبحانه وتعالى، خلاص أتوكل على الله. لكن حاجات بتبعدني عن ربنا، لا خلاص ما ليش دعوة بيها. يبقى خلوا بالكم من النية دي. من ضمن الحاجات برضو اللي أنا عايزة أقولها لكم، إن رابع حاجة، يعني إحنا قلنا الإقبال على الله، الاستغفار، أن يجعل همه الآخرة. رابع حاجة، أن يعزم أن يكف شره عن الناس ويطهر قلبه من الغل. والله يا جماعة، يعني إنوي كده، يعني إنوي كده دائما الواحد بيدعو: اللهم اسلل سخيمة قلبي. إنك تعزم إنك تكف شرك عنك، تطهر قلبك من الغل. المسلمين الصحابي اللي بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة يدخل كذا، يا عبد الله بن عمرو كل مرة ثلاثة أيام يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وقال له: أنت المنزلة دي بلغتها بإيه؟ فقال: والله ما هو إلا ما رأيت. بات معاه ثلاثة أيام ما شافش منه، عادي، صلاته عادية، حاجته عادية. قال له: يعني وانت داخل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم رجل الآن من أهل الجنة، انت كنت بتعمل إيه؟ قل لي. قال له: ولا بعمل أي حاجة إلا إني، يعني قاعد يراقبه، قاعد يقول لكم يراقبه ثلاثة أيام ويتعلم منه ويشوف إيه اللي بيعمله، هل هو اللي يستاهل يبقى من أهل الجنة؟ صلاته عادية، قيامه عادي، كل شيء عادي. سيدنا عبد الله قال له بقى، قال له مباشرة وسؤال صريح: أنا جيت عشان أراقبك وأشوف أنت بتعمل إيه. فقال الصحابي: ما هو إلا ما رأيت، غير إني أجد لا أجد على أحد من المسلمين في نفس غشة ولا حسد على خير أعطاه الله له. بس أنا بنام وفي قلبي ما فيهوش لا غل ولا حسد ولا أي حاجة، ولا ولا هي التي بلغت بها والله التي لا نطيق. ودي صعبة، مش كل حد يعملها. اللهم اسلل سخيمة صدورنا، قولوا أمين. خامس نية، إن أنا استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تقول له كده، اتق الله فينا، امسك عليك لسان، اتق الله فينا فنحن انما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. كل الاعضاء بتاعت الجسم بتنشد اللسان، ارجوك ارحمنا من العذاب، انت اللي هتكون سبب هلكنا. وقولي صلى الله عليه وسلم اكثر خطايا ابن ادم في لساني. الله سبحانه وتعالى يعني اساله ان يجعل لنا لسانا ذكارا شكارا ينطق بالحق، اللهم امين. خمس حاجات اتعلمها أنا كأم، أنا كزوجة، أنا كبنت، أنا كإنسانة، أنا كعبدة وأمل الله، وعلمها للأولاد. انطق الخير، لا تقل إلا خيرا، حب لأخيك ما تحب لنفسك. المعاني دي لما أنا أتعلمها وأغرسها في أولادي البيت ده يبقى جميل قوي، يستحق ساعتها أن يبقى قلبي سقيا لماء الرب وسقيا لنور الإيمان وسقيا لنور القرآن والتقوى، إن أنا أعمل الكلام ده. خمس نوايا ريت إن إحنا بسيط جدا وسهلين جدا بس أنويهم. لا لو أنا نويت وأنا هقدر أعمل كل ده، بص بقى التظبيطات، هو أنا هقدر أعمل كل ده؟ طب أنا الحاجات دي ما أعرفش أعمل فيها، طب أنا اللي مش، لا إن شاء الله بالاستعانة. اللي بينوي يا جماعة الحسنة وما يعملهاش ها ياخد عليها حسنة، طب اللي بينويها ويعملها ياخد عليها عشر، طب اللي بينويها ويجهد ان هو يعملها، اسمعوا والذين جهدوا فينا لنهدينهم، حقا على الله ان يعين، لنهدينهم سبلان، الله سبحانه وتعالى هيهديك وهتبقي وان الله معه، يبقى معية ربنا وهيعينك وهيهديك ويسددك ويفقك ان انت تعمله، بس نعمل. لكن نكون كده في الطراوة كده ما ينفعش. طبعا النهارده يوم الجمعه بوصيك بالصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام، وان شاء الله يعني على طول ناخد بسرعة اتصالاتكم والاسئلة اللي موجودة على اللايف. معانا اتصالات ولا ناخد من الاسئلة اللي معانا يا شباب؟ طيب خلينا ناخد من الاسئله العظيمه اللي معانا، وافتح لكم بس الحاجه بتاعه اللايف الجميله ديت عشان ناخد الاسئله اللي عليها وناخد من الاسئله المتاخره اللي عندنا ديت. طيب السلام عليكم يا دكتورة هالة، بتقول انا ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. مشكلتي انا هتطلق وطالبه الطلاق ليا بنتي بسبب ان جوزي كان ضربني وهني بالكلام. بصي بصي يا شباب وبصوا يا بنات وبصوا يا زوجات، موضوع ان انا اخد اطلب طلاق علشان اهانه وضرب، احنا طبعا زي ما انت قلت لكم قبل كده انا ضد الضرب تماما وضد الاهانه وضد عدم الكلام باحترام. لما يجي زوج يكلم زوجته بنوع من التخويف او التهديد او الشتم او السب وبعدين يعاقبها بضرب، لا احنا لا نقبل هذا الامر، دي مش زواج. انت عايز تقنعها بوجهه نظر، عايز تفهمها حاجه، انت راجل قادر على الحوار وعلى اداره الكلام وعلى الاقناع. الناس اللي بتزعق دي ايه حجتها؟ ان انا مش قادر اقنعك. الناس اللي بتضرب دي بتعامله معامله غير ادميه لان هو غير قادر، فما يبقاش عدم مقدرتك وعدم ثقتك في نفسك وعدم وجود الحجه القويه معاك وعدم وجود الاقناع ان انت تقنع اللي قدامك بادب واحترام، ان اقوم جاي مزعق ماشي مزعق ومعلي صوتي زي قانون الغاب كده وتبقى لغه الحوار هي الضرب، لو ما عملتش هتنضرب. لا، بتنبهي على زوجك ان الموضوع ده انت رافضاه تماما ولن اقبل اي معامله ولا اي كلام فيه اهانه وفيه كذا وتطاعي. التزم بهذا الكلام خير، ما التزمش بتشهدي عليه حد من اهله ومن اهلك ان انت لا تقبلي الامر ده. النقطه الثانيه اللي انا عايزاك تخلي بالك منها، ما عملش واستمر في الامر ده، لا دي ده مش زواج. الزواج اللي بيبقى فيه اتنين بيضربوا بعض وبيشتموا بعض وبيهزقوا بعض، العيال يطلعوا ايه؟ بتقول لك الواد بيضربني زي ابوه، بس شاف ابوه بيعمل كده فضربني زي ابوه، والبنت مش عارفه عملت فيا ايه وحدفتني بايه عشان ابوها كده، بتقول لك احنا هنا واحنا هنأدبك زي ما بيسمعوا ابوه. يبقى ده جواز انهي جيل طالع فاسد بالشكل ده، وانهي علاقه مسمومه بينتقل سمها ليكي ولاولادك وكل اللي حواليكي، وانهي روح هتكملي فيها؟ لا ما ينفعش. هيستمر على ضربه ولا هيستمر على اهانته؟ السلام عليكم كده من البدايه، وان يتفرق يغني الله كلا من سعته. الله سبحانه وتعالى ما جعلش الامر دوت مشكله، لا ده جعله حل للمشكله. فانت ما تقبليش باي حال، وادعو كل امراه لا تقبل باي حال من الاحوال ولا تحت اي ظرف ان زوجها يهنها او انه يضربها او كذا باي حال، اقنعها كلمها مره واتنين وشاهد عليها. اما سمعتش الضرب ما هوش حل، يعني ما سمعتش بالكلام هتسمع بالضرب يقول لك اصل في حريم ما بيجيش الا بكذا، لا ما ينفعش. لا انت تربي ابنك ولا بنتك على كده، ولا انت تتعايز زوجتك في حاجه زي كده. الله سبحانه وتعالى بصلاح الحل للجميع. معانا اتصال. معانا ايه من البحيره، السلام عليكم يا ايه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ها؟ الو حضرتك سامعيني؟ اللي تصرح ولا ناخد بسرعة يا شباب؟ الو السلام عليكم. طيب من هنا ما يردوا علينا ناخد بسرعة حاجة تانية. السلام عليكم يا دكتورة، أنا حابة استشير حضرتك بمشكلة واخد رأيك تمام بكيفية التصرف. أنا متزوجة من 3 سنين وعندي بنت ولد وزوج إنسان كويس، لكن عنده مشكلة واحدة تكمن في أهله، إن أهله خط أحمر وبحس إنهم دايما لهم الأولوية وهو بر بيهم. طب تمام ما عنديش مانع في كده، لكن بحس انه بيجي على نفسه وعلي علشانهم هم اولا واحنا بعدين، وانه بيحكي لي يا اهلي اولا وبعدين انتم. الام كذا، انا مش معترضه. طيب ايه المشكله؟ مفيش داعي. بصوا يا جماعه، بصوا لكل زوجه، هو انت متجوزاه عشان تقطعيه عن اهله؟ لا، انت متجوزاه باهله، والمفروض الاختيار الاوبشن بتاعت اهله دوت المفروض. ايوه معاك. طيب اكمل السؤال وبعدين فانت انا ما بتجوزش، ما بتتجوزيش زوجك عشان تمنعيه من اهله، ولا بتتزوجي زوجك علشان خاطر لا ده احنا بس وانا خدتك انت بتاعي انا لوحدي، لا. ومفروض اختيار اهله زي ما قلت لك، لما بيجي لك عريس بشوف مين هيبقى جد عيالك، مين جدتهم، ده راجل صليت اللسان، دي ست ما اعرفش غلطه، لا ده عمهم مش عارفه انسان سوابق، ولا مش عارفه عمتهم مش عارفه بتعمل ايه ومعروف عن، لا. واختار زوجي بعيلته، لان دول قرابه درجه اولى، وانا ما ينفعش باي حال من الاحوال ان انا ابعد عنهم او ابعد زوجي عنهم. فانا بتجوزه بعيلته. هو بيقول اهلي اولا، والله يعني اللي له خير في اهله، اسمع كلامي، اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد، واللي دايما حريص على اهله اعرف انه هيبقى حريص عليك، واللي بيبقى دايما حريص كده. لكن امتى اقول لا ده هو كده هم الاول واحنا رقم 10 في حياته؟ لو اثر في ماكلكم، في مشربكم، في رعايتكم، طفل عيان ومش عارفه حصل ايه وكذا. لكن ممكن ايه، هو مثلا معتمد عليكي، والله لا طب انت ودي وانا هبقى احصلكم، اودي قبل الدكتور هجيب مثلا التحليل بتاع كذا، وبنتي شايفاه هو فعلا بيجتهد. لكن لا، انتوا في السبنسه ولا في دماغه ولا في الكلام ده، وهو مع اهله قلبا وقالوا سايبكم. لا تسالوا يعني انتم، هو يسأل عنكم أمام الله يوم القيامة، دونت رعيته هو يسأل عنكم. فيبقى في توازن، لا حد يجي على حقوق حد ولا حد يجي، لكن لا جاي على حقوقنا لا نقعده، احنا 1 2 3 محتاجين، احنا 4 5 6 انت تسأل علينا رقم واحد، وأهلك على عينه وعلى راسه، انا ما بمنعكش، لكن لما يبقى في من الأولويات والحاجات اللي تسأل عليها ما ينفعش انك انت تجير على أمر. فالتوازن يا بنتي مطلوب. ساعات بتزعل الزوجة وانا معاكي، ساعات بتزعل الزوجة تقول انا حاسة ان ماليش قيمة وكذا وكذا، بس افرحي. اللي بيبقى حريص على اهله وعلى امه وبيبقى كذا، يعني مخافه مزعلهم مخافه كذا، عياله هيبقى كده، وانت كمان هتبقى عنده مقدره. لكن اللي جاير قوي لا، نقعد ونشوف الامور تمشي بتوازن ازاي. تمام، معانا اتصال ولا ناخد حاجه تانية؟ معانا ايه؟ تمام ايه رجعت لنا. السلام عليكم يا ايه. وعليكم السلام. الو انا سامعاكي يا حبيبتي، اتفضلي. تمام تمام، كنت عايزه طبعا اسال حضرتك بخصوص الموضوع اللي بتديني بالاول الحلقه، اللي هو قصص ان شاء الله شاب، يعني ان شاء الله يعني الواحد يوصل للمرحله دي امتى؟ يعني انا نفسي بصراحه، يعني شفت عمليه الواحد يوصل للموضوع ازاي، ايه علاقته ده مع ربنا؟ وطبعا اكيد في امثله ناس كتير، يعني فالواحد بصراحه لما بيشوف الناس دي الواحد بيغير. صح، هي موجوده مش عارفه ازاي هي موجوده فعلا، يعني مشكله. طب قولي لي انت يا ايه، انت قولي لي رايك، ايه رايك في حال زي ده في 2019 ان في النوعيه دي موجوده؟ بصراحه يعني اقول ايه، ده نعم وفضل من ربنا، وربنا اصطفاه. اي والله ربنا اصطفى الناس اللي زي دي اساسا، يعني صحيح. مش عارفه، انا غيرانه جدا ومستحقره نفسي جدا بصراحه، اللي هو ازاي يعني انا ازاي في ناس كده وانا مش كده ليه؟ ليه ما اكونش انا فعلا مقتنع عند ربنا وان ربنا يستقيم فعلا؟ اكيد الناس دي هي اللي راحت، ما كانش حد يجيبها يعني وكده. فطبعا مش هتكلم على التربيه او كده، بس لا فعلا هو الانسان لو عايز حاجه بيوصل لها. صحيح. طب انت تفتكري ايه؟ تفتكري نعمل ايه؟ قولي لي انت. طبعا انت قلبك جميل، موضوع غيرانه دي عرفتني ان يعني ايه حد عايز يبقى له حال مع الله. صحيح، الواحد يقول يعني طب انا كمان. والله الصراحه يعني والله الصراحه يعني بصراحة شايفة إن إحنا فعلا في حاجات كتير غلط في حياتنا، وإن إحنا فعلا مغلطين في حاجات كتير، إحنا مش بندي ربنا فعلا حقه. صحيح. إحنا طبعا لو عملنا إيه كده مش هنديه، طبعا مش هنوفي ربنا. صحيح. بس يعني على الأقل يبقى يومنا فعلا لله وعايشين لله. صحيح. وعايشين لأمتنا ولآخرتنا، هو ده فعلا. لأن دلوقتي حال الشباب فعلا بصراحة يعني حال يبكي فعلا على الحالة اللي احنا وصلنا لها. صحيح. أنا لما دور عن سيدنا أسامة يعني متأثرة بيه جدا، لأن عمره صغير يعني كان 18 سنة بيقود جيش. أنا فين من الناس دي؟ مش عارفة بصراحة، أنا زعلانة من نفسي جدا، عارفة إن ربنا هيقبلني وقفت له، بس أنا زعلانة من نفسي أنا ليه ورا؟ يعني أنا يعني لحد الآن مثلا بسمع أغاني، بس مش أغاني اللي هي لا أغاني دينية، بس فيها موسيقى مش قادر ان انا ابصرها، يعني ابصرها وارجع لها تاني. انا ازاي في حاله زي دي وفي ناس اللهم بارك من 8 سنين بيقول لي اللهم بارك، وفي ناس دلوقتي يعني ما شاء الله جوه السجون على الرغم ان خيطها وما شاء الله ثابته، طب انا فين من الناس دي؟ هروح ازاي على حوض النبي اساسا والناس دي موجوده؟ فده دي كانت جيل الصحابه. فانا مش عارفه، انا نفسي فعلا مثلا الحاله يعني طيب. عايزه اكون حاجه عند ربنا كده مميزه. طيب تيجي نتفق قبل ما اقفل معاكي ايه، بما اني ليكي حال كده ندعي لبعض، انا هدعي لك وانت ادعي لي، انا اقول يا رب ارزق ايه تبقى صاحبه قيام، وادعي لي وندعي كل اللي سامعين، قولي امين. ربنا يكرمك يا ايه، وشكرا ليكي جدا جدا على مكالمتك الجميله ديت. يعني قالت حاجه احنا نغير، انت غير، غير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نغير فعلا ان حد له حال مع ربنا بالشكل ده، واحنا فين؟ احنا كمان عايزين نكون بنحب ربنا، وعايزين يكون ربنا حبيبنا، واحنا الله عز وجل يحبنا ويصطفينا ويجتبينا، اللهم امين. اسال الله سبحانه وتعالى يجعل الحلقه دي بدايه عهد مع الله للقيام، قولوا امين، وتبقى الحلقه ديت كل طالع اللي سامعها يصلي قيام، قولوا امين، اللهم امين. ماشي، معانا ام جنى من المنوفيه. السلام عليكم يا ام جنى. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتورة هالة؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. لو سمحت يا دكتورة هالة، انا مشكلة جامدة وحاسة ان ربنا هيحلها على قلبي يا رب، بس الموضوع طويل، مشكلة في حياتي وهتأدي بيا ان انا اتطلق، لما مش قادرة احلها لا انا ولا زوجي ولا والدي، وحاسة ان انا لو اتكلمت مع حضرتك هتوصلي معايا الحل. طيب يا ريت تكلميني بعد الحلقة. طيب يا جماعه، المشكله تقولنا خالص مش هقدر افهمها لحضرتك دلوقتي. طيب حاضر حاضر يا استاذ اسامه، الله يكرمك، خد الرقم مكتوب جنبيها كده، خد الرقم مكتوب جنبيها ام جنى. حاضر يا ام جنى، اتصل بيكي بعد الحلقه ان شاء الله. خلينا ناخد من اللي معانا هنا. طيب السلام عليكم يا دكتوره هاله، انا مش مصدقه ان انا بتواصل معاكي، ليه ما بتتواصلوا؟ يا ريت حد يوصل لحضرتك اني بحبك في الله حبك الله. الرقم من خارج مصر، وبتمنى ان ربنا قبلك في السعوديه. طب تمام، نتقابلوا على خير. سؤالك فين يا بس حابه تقول كده؟ ربنا يكرمك يا رب. ناخد اسئله من اللي معانا الثانيه. السلام عليكم يا دكتورة، بعد إذنك، أنا بيتي بيتدمر ومش عارفة أعمل إيه، أنتوا ليه مدبسينهم مع بعض؟ تمام، مش عارفة أعمل إيه، أبتدي منين؟ أنا طموحة جدا وزوجي محلك سر، في فرق كتير في التربية ماديا وفي فرق في الثقافة، بس أنا أم لطفلين، الكبير 3.5، هل المفروض أن أنا أرضى بالواقع؟ وأنا تخصصي دكتورة كذا، فاضل سنة في التمهيدي ماجستير، بحفظ ابني القرآن وماشية معاه كذا كذا، وباخد. طيب هو رافض يعني. طيب هي طموحة وهو رافض طموحها، هل المفروض ترضى بالأمر الواقع عشان طاعة للزوج والكلام ده، ولا تكمل في طموحها؟ طيب ده كل البتاع نفس الرقم. تمام، ده تقريبا محور السؤال. بصوا يا جماعة، المرأة الطموحة والزوج الطموح ده حاجة تحفة جدا، يعني كنا هنعمل لهم حلقة صراحة. المرأة الطموحة بتبقى دايما شغوفة، بيبقى دايما عندها أهداف وعندها أمال، ولما بيبقى الصفات دي في الراجل بتبقى تحفة جدا جدا، وبيكبر سواء على أي على الثمان مستويات اللي قلنا عليها، ثقافي واقتصادي واجتماعي، وحتى على المستوى الشخصي معاه، في علاقاته مع الآخرين، في اجتماعياته، في معاملاته، بيبقى تحفة جدا. لما بتبقى المرأة طموحة ما تكسرهاش، لما تبقى المرأة طموحة ما تكبتهاش، لما تبقى المرأة طموحة في حدود شرع ودين هيطلع طموحها ده على أولادك. ليه؟ هتعلى بيهم، عندها مستهدفات مستقبلية لنفسها، أنا بتعلم عشان خاطر كذا وأعمل كذا وأعمل لأولادي، آه بطور نفسي وحاجة من نفسي بس أعم عليها على أولادي وعلى المسلمين. المرأة الطموحة دي بيبقى طموحها وشغفها عايد خير عليك لو توج بطاعة الله سبحانه وتعالى. مش اسمعوا عشان في الدنيا جميلة اللي بتحصل الأيام دي، تبص تلاقوا إيه، انا طموحه واثبت ذاتي. طبعا عارفين انتوا بقى اختلاط الكلمات مع بعضيها وهي كلها غلط، ما يعني دي مش خلطه مع صحيه ابدا. إيه انا احقق ذاتي واحقق كينونتي واحقق مش عارفه ايه براك، وانا في غنى عنك، وانا الند بالند معاك، وانا كذا، وان كنت انت هتعقني الف سلامه، وان كان الاولاد يلزموك، وان كان كذا، لان انا في الحياه ما ينفعش اكبت نفسي. الكلام ده ضد الفطره على فكره، والكلام ده مش حقيقي، والكلام ده بيخدعوا بيه البنات. انا لما تطوري لنفسك صحيح لنفسك ولذاتك الكلام ده، لكن انا دلوقتي زوجه وعندي اولاد تطلعي بره المنظومه دي، ما اصل هم هيموتلمش ليه ما يبقاش طموحك وتطورك وحالك لبيتك ولاولادك وعايد عليكي على فكره. ما هو عايد عليك، انهي حد في الكون بتتمني يكون اعلى منك؟ مفيش. اولادي. مين حد في الكون عايزاه احسن ناس وتشوف عينك وتتمني اللي عندك افضل من اللي عندهم واكتر ويبقى عندهم اكتر من اللي عندك الف مره؟ اولادك. فخلي طموحك وشغفك لنفسك. اوكي ماشي، ده شيء انا جميل حلو. المراه لما تطور نفسها، المراه لما بتطور نفسها بتبقى عاقله وبتبقى مؤديه وبتبقى ناصحه وواعيه ومثقفه وتعرف تجابه امور الدنيا والحياه، ما بتدورش فرحه ما اعرفش ايه كده عماله، بس هي عماله تدور اكل وشرب وغسيل وبتاع، لا عندها مستهدفات لكن في اطار الشرع وإطار رضا ربنا سبحانه وتعالى. لكن الندية والمساواة ومش عارفة وكل القصص دي، مش معنى ان في رجال بتظلم النساء ان انا اقول لا ما عشان بيظلموا فنديهم فوق ده بقى واخد اكتر من حقي ويبقى لا مش الكلام ده خالص. مفيش ندية بتكمل بيها علاقات، لكن لما يبقى عندك زوجة طموحة ما تعمل يعني، ادام هي مظبطة بيتها ومظبطة اولادها ومنظمة وقتها. انا قلت لكم اللي بتذاكر ولا اللي بتحضر او اللي بتشتغل، العبرة في تنظيم الوقت مش في تنظيم الوقت، في إدارة الوقت، إنها تدير وقتها صح. تنظيم الوقت هي الـ 24، لكن إدارته أخلي الـ 24 48 ساعة، إزاي أديره هو ده الصح. فمعنا اتصال ولا ناخد؟ طبعا أنا مش سامعة حاجة الحمد لله. أميرة معنا، أميرة من سوهاج. أميرة السلام عليكم يا أميرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة هان. أهلا وسهلا، تفضلي. انا بحبك جدا والله العظيم. احبك الله يا اميره، ربنا يبارك فيك يا رب. اذا انا هقول لك سؤالي بسرعه جدا مش هطول عليك. حاضر. انا عندي 19 سنه. تمام. مخطوبه بقالي 20 يوم. جميل حلو. مخطوبه من حد من عندنا في البلد ومن العيله كمان. ماشي. الحد ده صغير في السن وكده، بس هو كان متجوز قبل كده وعنده بنت. إيه طب اكبر منك بكام سنه؟ هو حوالي عنده 26 سنه. ماشي 10 سنين. تمام. هو بني ادم مهذب جدا، عارف ربنا جدا جدا جدا، اخلاقه تشهد بيها الناس كلها والبلد كلها. بره البلد وفي البلد عندنا الناس كلها تعرفه، وانسان محبوب من الناس كلها. تمام. في الاول كنت معترضه وكنت خايفه ومتردده ان انا ادخل في العلاقه دي، وانا طب ليه ما اخدش واحد مش متجوز ومش عايز الكلام ده كله. بس بعدين فكرت مع نفسي قلت طب انا هلاقي المواصفات دي فين في شاب قاعد مش متجوز، واحنا حالنا دلوقتي ربنا يا رب يصلحه ما بقاش يعني حد كويس مؤهل الا ما رحم ربي. صح. فوافقت صلة استخارة وارتحت جدا. هو بنتكلم يعني بنتكلم اللي هو كلام عادي، نتعرف على بعض. عايز يعني عايز نبقى بصلي واعرف ربنا، وهو بيصلي ويعرف ربنا الحمد لله، له علاقات كتير. بس انا خايفه من التجربه، يعني حاسه ان طول الوقت هيبقى في مقارنه بيني وبين مراته الاولانيه، اذا كنت انا هبقى احسن منها ولا هي كانت احسن. مش عارفه يعني، مش عارفه اصلا اعمل ايه. طيب انت يا اميره قولي لي، هو انسان انت عارفه سبب الانفصال وان هو ما ظلمش والكلام ده؟ ايوه انا عارفه سبب الانفصال وعارفه ان هو ما ظلمش ابدا. اهلي كانوا واقفين معاه اصلا في المشكله وهو حوالي يعني لا هو هي جت عليه كتير وظلمت اهله واهنت اهله كتير قوي. تمام. بس الحمد لله يعني مشكله. البنت معاها ولا مع ابوها؟ البنت مع امها ولا مع ابوها؟ لا معاها هي. لا معاها هي. المحكمه قالت حكمت لها انها تاخدها هي. تمام تمام. طيب اسمعيني يا امير هقول لك على شويه حاجات تحف جدا. اسمعيني. عاده احنا بنقول مقوله بقول ما تخافش من المطلقه وما تخافيش من المطلق. ليه؟ بيبقوا حريصين ده لو انسان سوي يعني بيبقى حريص ان الزواجه الثانيه تنجح وبيبقى حريص كل الحرص ان الاخطاء اللي هو شافها في زواجه الاولاني او اللي هي شافتها في زواجها الاولاني انها تتفاداها في الزيجه الثانيه. واعرف كتير جدا جدا من الرجال مش من النساء مع انك تشوف النساء اللي بتبقى حريصه ان هي ما تتطلقش وحريصه على بيتها. لا اعرف من الرجال نماذج يقول لك انا ما اناش عايز اخسر. شوف هي عملت ايه واللي هي عملته ده تستوجب ان هي تتطلق. ما فيش زوجه تعمل كذا وكذا وكذا لكن انا ما اناش عايز اطلق عشان ما ابقاش زي المره الاولانيه واصبر عليها وكذا. فبيبقى حريص ان زوجته الثانيه الزيجه الثانيه مش الزوجه بقى الزيجه الثانيه بتبقى اشد نجاحا واكثر نجاحا لانه بيتفادى النقاط الخطا اللي كان بيعمل. ده جزء. الجزء الثاني انا عايزاكي تتكلمي معاه في مخاوفك وشوفي رد فعله. رد فعله مطمنك؟ جميل انتوا عارفينه حته المعرفه ديت يعني بتشيل يمكن 50 او 60% من انا هسال عنه واسال عن معاملاته اسال عن اخلاقه تعامله ازاي مع النساء فعلته عامل ازاي مع امه مع اخواته. فالحمد لله الجزء ده انتوا تعتبروا عارفينه انه كنتوا بتقولوا قريبنا. الجزء اللي انا عايزاكي تعمليه تبدلي تستخيري وفضلي اعملي الاسئله. احنا عاملين اكتر من 40 سؤال في الفتره دي. شوفيها اتكلمنا عن امتى الصفات اللي في الخطب والمخطوبه والفتره ديت اعمل فيها ايه وايه الاسئله وايه الحاجات اللي شائكه عندك. موضوع المقارنات بالعكس يعني هو لو بيقارن بينك وما بينها وكذا كان بقى عليها كان بقى لكن خلاص حصل انفصال. ومش عايزه النقطه دي دايما ولا انت نصيحه مني ابدا ما تذكري الزوجه الاولانيه باي شكل من الاشكال. خليها في دماغه مش عايزين نحييها كل شويه ونذكره بيها كل شويه. تمام ولا الكلام ده خالص. ذكرها بالخير خير ذكرها بكذا قول لا مش عايزه ان اسمع غفر الله لنا ولها ونكمل حياتنا. اقعدي معاه واعرف انت بتحب ايه ضروري ايه اللي بتحبه ايه اللي بتكرهه مين من الناس كذا طريقه المعامله داخل البيت عايزه طريقه التربيه عايزه اعرفي خريطه دماغه ماشيه ازاي. وهو كمان انا بحب كذا وبعمل كذا وكذا. واسمعي منه قولي له انا متخوفه من 1 2 3 رد فعله اتجاههم ايه اجاباته على الحاجات اللي متخوفه منها ايه. كل دوت لازم تقوليه ولازم هو يعرفه ويعرفه عنك وانت تعرفي عنه. بالشكل ده الدنيا هتمشي. ما تخافيش وفضلي ادعي اللهم إن كان خيرا لي فقدره لي ويسره لي وإن كان شر فابعده عني وابعدني عنه ثم قدر للخير حيث كان. الاستخارة لحد ليلة الدخلة بستخير ودام استخرت عارفة استخارة يعني ايه يعني ربنا سايب الأمر عندك أنت وكلتك فيه يريك الله سبحانه وتعالى. استخارة بوقتها يا جماعة يعني مش شرط استخير دلوقتي أحس دلوقتي لا الاستخارة بوقتها. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح لك الحال وتتصل تقول الدنيا تمام والحياة بقت سعيدة. معنا وقت ولا الدنيا خلاص؟ طيب يعني حلقتنا خلصت. أدعو الله سبحانه وتعالى يعني يتقبلها منا ويجعل الحلقة دي يا رب يعني شاهدة لنا لا علينا ونطلع منها كلنا زي الشاب اللي حكينا عليه في أول الحلقة صاحب قيام الليل. أدعو الله سبحانه وتعالى يحشرنا جميعا من الخاصة ونغير كده نغير كده ونقول احنا كمان عايزين نوصل في مكان عند ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات